بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 16 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. مجرور، نعم نعم، كيف فعل؟ ما عندنا فعل حتى يكون فعل. يلا انت اللي جبته يا اخي. نعم، مبتدا مؤخر. نعم، طيب مرفوع بايش؟ بالابتداء. نعم، احسنت. اين خبر المبتدا؟ الظرف متعلق. لا، ما تقول جمله، لان الظرف وجار ومجرور ما هو جمله، شبه جمله. نقول الظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم. انا ألاقنك الان. الظرف ها مش معي، متعلق محذوف تقديره كائن خبر مقدم. التقدير عصفور كائن عند الشجرة. طيب، مع الأخ اللي بعد جنبه. لا هنا. أحسنت، يلا أعرف. ذهب طبعا فعل الماضي مبني على سكون اتصاله بضمير رفع متحرك. أحسنت. والتاء ضمير متصل في محل مبني على الصمت في محل رفع فاعل. نعم. مع ظرف المكان منصوب على الظرفية. والدي وعلامة نصبه. وعلامة نصبه الفتحة. نعم. ومع مضاف ووالدي مضاف إليه. والدي نعم نعم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكلمة مضاف على آخره. لا لا لا لا، والدي كسر، لكن ما كسر علشان العراق. وعلامة جره كسر مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. نعم. منع من ظهورها اشتغالها، اشتغال المحل بحركة المناسبة. كان مشكلة عليك شوي. لا، أشوف كل مضاف إلى ياء المتكلم يكون الإعراب مقدر على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. شوف، لأن والدي الدال مكسورة على كل حال، حتى لو قلت جاء والدي الدال مكسورة، ولا قلت أكرمت والدي الدال مكسورة. إذن الكسرة ما هي علشان الإضافة، علشان الياء كذا. طيب، كم من الوالد مضاف؟ الياء طبعا ضمير متصل مبني على الكسر على والدي على السكون. نعم، على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب، إذا هنا لا لا هذا إيش؟ نمت إزاء البيت. طيب، ما توحشت من شيء؟ خير إن شاء الله. اللي تبي اعرف اللي تبي.

أي أنت تلقاء نعم أعرف نعم لاتصاله نعم نعم تلقاء تلقاء ظرف مكان مبني ما هو مبني لا ظرف مكان منصوب منصوب على ايش منصوب على الظرفية نعم نعم البيت مضاف اليه تلقاء مضاف تلقاء مضاف البيت مضاف اليه نعم مجرور بالاضافه وعلامه جره طيب صح مشكلة يا أخي أنت قلت صح ما الذي قال ها الإعراب صح وش قال في البيت كان مضاف إليه هو وش قال ما أنا أريد أن تعربه أنت يقول مضاف إليه هو قال ما هو أنت وقال مضاف إليه قال مضاف إليه وش تقول يا جماعة هنا هو قال مضاف إليه قال مضاف إليه طيب ثم ها لا أنا عندي ثم هي الأولى ثم طيب يلا حجر أحد أخذ إيه. لا جلس لا بل يلا نعم وأثلثنا ثم الآخرين نعم أحسن أعربها نعم أزلفنا فعل الماضي أزلفنا كذا جميل نعم علل نعم هي ما بيع السكون ليش لاتصاله بضمير رفع متحرك عندنا القاعدة هذه اتصاله بضمير الرفع المتحرك يلا أزلفنا نا نعم طيب في محل محل رفع فاعل ثم يلا نعم ظرف ايش نعم على ايش نعم استمر وعلم نصبه نعم لا حسين مفعول به لإيش نعم كمل الآخرين مفعول به نعم الفتحة الظاهرة على آخره الياء ايش الياء نيابة عن ايش نعم نعم والنون هنا أخذت سؤال أخذت أمس أنت أخذت أنت وش جاي يا شيخ أنت ما أخذت يا حسن خذ هنا جلست جثنا كثيرا والله يا أخي جلوسك أحسن من وقوفك ها تعلم في طيب يلا نعم ضمير مكان نعم خطأ يا سلمان هنا ضرب مكان منصوب على الضرب نعم الضرب ظاهر على اخر خطا خطا هو اخر واحد اي خطا نعم علم نصب الالف خطا مبني على ايش مبني على السكون في محل جر كيف جر السكون ايه محل رفع لا خطا لا خطا محل نصب مفعول به خطا طيب في محل نصب اضافية سبحان الله عاتم من ضرب الزمان في محل نصب اضافية طيب نعم مبني نعم على السكون هنا اخر السكون مثل هذا مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان على الظرفية محل نصب على الظرفية نعم ايه نعم على الألف هنا طيب ناخذ ما انتهى الوقت بعد 5 دقائق يا جماعة وأكثر من 5 دقائق طيب ناخذ عاد بالدور الآن وكنا في الصف الرابع أظن ها كيف من جديد يلا من جديد ها ها ها والله ظاهر باقي فيه الصف الرابع عند حسن لا بس هذا عن الدور الان نمشي مع انظر للمثال جلست وقوفا لا سبحان الله اين انت يا حسن طيب عبد الوهاب شوف المثال الان جلست وقوفا صح اذا المثال خطا جلست قعودا عندك صح ولا لا اي صحيح اي عجب لا بل يسر يا شيخ مصدر يا شيخ نعم مصدر مصدر منصوب على المصدرية نعم وعلى

حال منصوبة. حال منصوبة على التفصيل فتح الظهر على آخر. شو يا جماعة؟ صحيح. حال منصوبة. حال منصوبة هذا الحال. مع النصب فتح ظهر أخطي آخر. حال اللي هو كرة. المنصوب. ها؟ الحال المنصوب. إيه هو يقول هذا. مذكر اي يعني قصدي في التذكير التانيث. طيب لا بأس. كادسه من هي اجت كلكم متفقون على انه صحيح ما فيه من هذا؟ لا لا ها؟ لا يمكن يتأول الرجل من شافه في المنام. لا لا الحلوم ما هي العلوم. لا هذه نقول رأى إن كانت بصرية فالإعراب كما قلت لأن رأى البصرية لا تنصب علوم واحدة. ها؟ علوم واحدة. وإن كان قلبية ولا من أخوات ظن فإن جالسا يكون مفعول مفعول ثاني. ها؟ وأبا مفعول أول. فهمت زين؟ والكلام جميل. ولهذا يحسن مثل هذا الإعراب أو مثل هذا التوجيه إذا وجه السؤال أن يقول المسؤول رأى ما هي بصرية ولا علمية قلبية. إذا كانت بصرية فإحنا نجعل أبا مفعولا به منصوبا وجالسا حال. إذا كانت علمية قلبية فأبا مفعول أول وجالس مفعول ثاني. طيب لا حسب يعني مثلا واحد مثلا جاء مني قال رأيت وأباك جالسا في المسجد مثلا هل نعرف ان هذا لا بصرية هنا. يلا اللي بعده ما أخذ ها؟ طيب زي أقبل زيد وعمر. أقبل زيد وعمر نعم. أقبل فعل الماضي مبني على السكون مبني على الأسف الظاهر في آخره. زيد فاعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره والواو عاطفة وعمرا معطوف والمعطوف على على إيش؟ على زيد. نعم. والمعطوف على المرفوع مرفوع نعم. بعده جاء القاضي والفتى. جاء القاضي منع معطوف للقاضي ومعطوف على المرفوع مرفوع وفتى معطوف المرفوع في ضمة مقدرة منع وعلى مترف الضمة مقدرة على مترف الضمة مقدرة منع مجهورها التعذر. ليش يجوز للقاضي أن الثقل وهذه فتى التعذر؟ لأن القاضي أخذها ياء والفتى أخذها ألف. أحسنت. طيب مررت نظرت إلى طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى هنا طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى طلحة. ها؟ طلحة طلحة نعم. شنو كلهم خلفوا؟ أين طلحة إلى طلحة أيضا الجماعة خلفوا ها نص إن كان طلحة شجرة إيه إيش طلحة نعم شجرة نعم وإن كانت العلم المعروف نقول إلى طلحة إذا طلحة طلحة إيه سمعت إذا فص فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف؟ فأنا أقول لك اسم شجرة، كيف تقول؟ نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة؟ وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة. إلى طلحة. طلحة أعرفها. نظرت فعل فاعل. نعم. نظرة فعل ماضي مبني على السكون، فعل ماضي مبني على الفتح. نظرة. نظرت. نظرت فعل ماضي مبني على السكون. اتصال هي بتاء الفاعل. بضمير الرفع المتحرك. نعم. تاء الفاعل ضمير، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. متصل إيش؟ في محل رفع. لا. متصل. مبني على الكسر. ناظر هنا بين الكسر ولا على ايش؟ ابني على الرفع. لا على الرفع ما ادم ابني على الضم في محل رفع. الى شجر، الى طلحة، الى حرف جر. نعم. طلحة اسم مجرور على مجرد الكسرة ظهر على عمله. احسن. طيب الاخ فلان كتابه جميل. فلان مبتدا مرفوع ابتداء وعلامه رفعه ضمه ظاهره على اخره. كتابه بدل عندك المؤلف مثل مثل بزيد جاريته ذاهبة، موجود عندك. ما حضرت المثل؟ أي هذا مش ما حضرت إلا قريبا. طيب هذا بعد اسم الأخير. هذا مبتدأ كتاب. وش مبتدأ كتابه. كتاب. طيب فلان مبتدأ. فلان مبتدا وكتابه مبتدا ايضا. مبتدا وش نقول؟ مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. طيب كتاب مبتدا ثاني. نعم. وهو مرفوع. خلي الاخ يكمل هذه عشان ما يطالبنا المثال. وهو مرفوع على الصرف ايضا. مرفوع بايش؟ قبل ابتداء. نعم. وعلى الصرف ايضا ظاهر على وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل ضرب الاضافه. وجميل نعم. ما عندك كلام مبتدا ثم مبتدا ثاني. خبر. خبر اي الخبر؟ خبر المبتدا الاول ولا الثاني؟ فلان كتابه جميل. ممكن يكون فلان جميل ممكن كتاب. وش النقطه؟ الكتاب خبر ثاني. اي خبر المبتدا الثاني مرفوع بايش؟ مرفوع بايش؟ المبتدا وعلى رفع الضم. طيب أين خبر المبتدا الأول؟ المبتدا الأول أنا يطالبنا يقول لي دين عليكم. ها ما حضرت الجملة الاسمية الثانية. ها الجملة من المبتدا الثاني وخبره هي خبر المبتدا الاول في محل رفع. خبر المبتدا الاول. المبتدا الاول اين الرابط؟ تاء الهاء الضمير. ها الهاء من الهاء من الضمير. نعم الضمير في كتابه. احسن. في سؤال يا شيخ قبل. نعم انت فرقت بين طلحه الشجره وطلحه الاسم العلم. نعم اليس كلا الاثنين ممنوع من الصرف؟ لا طلحه الشجره ما هي ممنوعه لان تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية. تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية. هذه ألف التأنيث هي التي يكتب فيها بعلة واحدة. أما التأنيث اللفظي والمعنوي فلا بد فيه من العلمية. لكن إشكال. نعم. فلان نكر كيف طيب هذا إشكال. ها؟ تجيب على اشكال الاخ عبد الرحمن. ها ايش مكنا بها عن الاسم. ها؟ أقول مكنا بها عن الاسم. ما هي نكرة؟ أين؟ في مكنا بها عن الاسم. تأخذ. طيب. أقبل الراكب مسرورا. أقبل في الماضي مبني على الفتح طائر على أخيه. الراكب فاعل مفعول به طائر على أخيه. مسرورا حال منصوبة منصوبة بالحال. حال من؟ حال من الراكب. نعم. منصوب على حال وعلم نصبه؟ على نصبه فتح الضائر على أخيه. طيب. وأتوني بأهلكم أجمعين. نعم. أتوني فعل أمر. كله. كل أتوني فعل أمر. ائتوا نعم ائتوا فعل الأمر لا مهيد ابن مالك يقول وفعل أمر ومضي بني على السكون لا ائتوا لا لا حذف النون لأن هذا موجه للجماعة سيكون مبنيا على حذف النون والواو ضمير متصل ولا منفصل؟ ها نبي على في محل رفع طيب والنون المطايا نعم والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب نعم فندق صح في اهلكم الباء حق جر نعم واهلي في المجرور اهلكم في المجهول الباء على مدرك كسرة أهل مضاف والكسر كيف كسر؟ في أهلكم كسرة؟ اجلي في كسرة يقين وش يقولون؟ طيب مدروع عند ذكر أهل المضاف ترى بعض الناس يجيب جوابا صحيح لكن ما يصل له ضروع قلت ها أشكل عليه الأمر هو واضح عنده لكن ما شاء الله ضروع قوية أهلكم أهلكم أهل المضاف والكاد ضمير متصل ابن عظم في محل شر الإضافة أحسنت ومن على المسلم نعم مسلمين حال لا أجمعين أجمعين حال كيف توكيد اللي إيش لأهل لأهل نعم منصوبة كيف منصوبة أهل هم منصوب ولا غير منصوب ها نعم توكيد لأهل المجرور وتوكيد المجرور مجرور مثله نعم وعلم الجرح لي خليك معنا خليك معنا وعلم الجرح نعم نعم والنون عوض عن التنوين في السنة أحسنت تمام الأخ أعجبني زيد خلقه أعجبني أعجبني كلها أعجب نعم فعل الماضي مبني على الفتح نعم وعلى الآخر

الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من بهم يعني خفي من الهيئات. طيب لو قال لك قائل أليس يجوز لغة أن تقول جاء زيد يضحك ونجعل يضحك حالا حال وراء ما نجعل هذا فعل ذلك لأنه لا فعل يضحك فعل يضحك. طيب إذا ما يكون حال لا يكون حال اي طيب فهمت الجواب. انا قلت لكم ان الفعل ياتي في موضع الحال لكن لا هو ليس الفعل نفسه بل الجمله في موضع نص على الحال ولهذا يعربها الاخ عبد الله اعرف جاء زيد يضحك نعم طيب فاعل طيب فاعل مرفوع ولا منصوب؟ نعم مرفوع وعلامة رفع. طيب يضحك لا اعربها اولا يضحك فعل ما هو فعل طيب قل انه فعل ماضي ولا مضارع ولا امر فعل ماضي مرفوع اي لا اس ها طيب مرفوع اين الفاعل يضحك سعيد قلت انه فاعل فاعل جاء ضمير مستتر جوازا او وجوبا وجوبا او جوازا وش العلامه على المستتر وجوبا والمستتر جوازا ما كان تقديره جوازا اذا جاء على هو وهي واللي معنى يضحك إذن جواز. طيب والجملة في محل نص على الحال تمام. طيب الأخ اسمك يلا يا عبد الله ركبت الفرس مسرجا يعرف راكب فعل وفاعل نعم راكب فعل ماضي مبني على السكون لصالحه وضمير ضم مستتر نعم والتاء فاعل والتاء ضمير مستتر مستتر ضمير اقول والتاء ضمير مستتر مبني على الرفع على الرفع فاعل نعم والفرس فاعل مرفوع مفعول به مرفوع بالضبط موصول بالضبط الظاهرة على الفعل ومترجم حال موصول من الحال؟ حالا من الفرق نعم حالا من الفرق موصول على الحال منصوب على الحال وعلى من قصده وعلى من قصده طيب لكن لما خصصت بالإضافة بالوصف جاز منها الحال ولهذا ما ذكرناها الآن لأن المسألة اختصار نعم عرف الحال في اصطلاح النحويين نعم المفسر لإيش؟ لما قبلك طيب من الهياء. طيب وش ما ينبهى؟ ولم يعمل خفي ولم يعمل. طيب هل له ضابط عبد الملك؟ أنه دائم منصوب. لا طيب أن صاحبه لا يكون له معرفة. أن يقع جوابا لكيف، أن يصح أن يقع جوابا لكيف، هذا الضبط. نعم اشرح لنا هذا بمثال. لا ما هذا الحال، لأن شو إذا جاء الاسم جاء زيد الراكب، لأنك تقول كيف جاء زيد، هل جواب راكب. طيب يقول هل يمكن أن تكون الحال معرفة؟ نصر الحال لا تقول معرفة، الحال لا تقول معرفة، لا تكون لك. طيب كيف نجيب عن قول العرب جاء زيد وحده؟ قالوا ان وحده بمعنى قدم مؤول منفرد. الى منفرد تمام. طيب يقول مؤلف ان الحال لا تكون الا بعد تمام الكلام، ايش معنى هذا؟ يعني لا بد ان الحال تاتي بعد ما يتم الكلام، يقول جاء زيد فتم الكلام جالساً أو ماشياً أو مركباً، لو مثلاً قلنا زيد راكباً لا كمل الكلام لم يتم. طيب فهي يا جماعة يعني ما تكون إلا بعد تمام الجملة، جاء زيد تمت الجملة، تقول راكب زيد قادم راكباً، صح ولا لا؟ زيد قادم راكباً يصح لأنه بعد تمام الجملة، لكن لو قلت زيد راكبا ما صح لأنه قبل تمام الجملة. طيب فهل يكون صاحب الحال معرفة حمد؟ لا يكون إلا معرفة. لا يكون إلا معرفة، أو هل يكون معرفة؟ لا يكون إلا معرفة. لا يأتي نكرة، لا يأتي نكرة صح، لا يكون إلا معرفة، إلا أنهم قالوا إن النكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال، كما لو قلت جاء رجل راكب ضاحكا يجوز، ويجوز جاء رجل راكب ضاحك، لكن لو نصبتها على الحال فلا بأس. طيب نأخذ الإعراب الآن بالدور على من؟ ما بدأنا، أي ما بدأنا. طيب نبدأ من الأول. شربت اللبن ساخنا. نعم. نعم. ضمير متصل. نعم. ها؟ إيه. إيه صحيح. نعم. نعم. اللبن. اللبن ساخن. ساخن الحال. اللبن. مفهوم بين مفهوم. بعد نعم. اللبن ساخن. ساخن الحال. حال منين؟ حال من ولا من التاء؟ حال من اللبن. من اللبن؟ طيب ماشي. حال منصوب بالفتح الظاهر على منصوب على الحال وعلى نصبه؟ بالفتح الظاهر. طيب شربت ماء باردا. طيب